أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا أخي وصديقي وحبيبي الشيخ أحمد هليل، وجزا الله خيرا مسجد طارق بن زياد إماما وإدارة وجمعية على هذا الجمع الطيب. وشهادة الشيخ أحمد جزاه الله عني خيرا، يعني لا أقول مجروحة لأنه محب، ولكن هو من غالب محبتي يقول هذا الكلام الكبير الذي يعني لا أصل إلى ما وصف به الشخص الضعيف الفقير إلى عفو الله الذي يجلس بينكم. اختار الإخوة عنوان المحاضرة أثر الإيمان باليوم الآخر في حياتنا الدنيا. الله عز وجل ذكر قضية الموت قبل مسألة الحياة، فكأن الإنسان آت ليرحل، وكأن وجوده في الدنيا وجود مؤقت مدة زراعة الخير أو زراعة الشر، أما الثمرة كما قال سيدنا عثمان الفرح أو الحزن، الفرح الحقيقي يعني أو الحزن الحقيقي بعد الوقوف بين يدي الله عز وجل، طالما فرح ينغصه موت أو سرور تنغصه ابتلاءات ليس بفرح. هناك المقاعد كثيرة ولكنها كاذبة، لأنها إما أن يزول من فوقها أو هي تزيل من فوقها، إلا مقاعد الصدق التي عند الله عز وجل للمتقين هناك في جنات ونهر، هذا مقعد لا يزول. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. والحسابات الرياضية تقول، الرياضيات البحتة أو الرياضيات الحديثة والقديمة، عندما تقسم أنت رقما معينا، أي رقم، اختر أي رقم، 10، 50، 100، 1000، 1,000,000، أي رقم سواء صغير أو كبير، إذا قسمته على ما لا نهاية فالمحصلة عند الرياضيين تساوي صفرا. فأي رقم في العالم تقسمه على ما لا نهاية يساوي بالرياضيات وبحسابات الناس وفي علوم الحساب تساوي صفر. فأنت تعيش في الدنيا رقما. إذا نسبت هذه الحياة الدنيوية برقمها المحدود مهما عمر يعني بالإنسان في هذا الكون، إن قسمتها على الآخرة التي هي ما لا نهاية، يا أهل الجنة خلود بلا موت ما لا نهاية، يا أهل النار خلود بلا موت ما لا نهاية، تساوي المحصلة صفرا. حتى أيقن الحسن البصري كبير التابعين عندما قال رضي الله عنه وهو يمر على أناس يبكون، قال ماذا على ما يبكون؟ قالوا يبكون على ميت لهم، قال عجبا مسافرون يبكون على مسافر قد وصل. إذا نحن كلنا على سفر، بالضبط كما تركب أنت القطار من جنوب ألمانيا من ميونخ وتتجه نحو الشمال، أو تأتي من هامبورغ في الشمال وتتجه نحو الجنوب، كلما جاءت محطة نزل أصحابها وركابها، ثم يهبط الجميع عند المحطة التي تقال إنها النهائية. ولكن الغرب أو يعني الذي لا يفقه حتى من كثير من المسلمين فقه الآخرة يقولون وشيعنا فلان إلى مثواه الأخير، هذه كلمة لا يجب أن يقولها مسلم، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما هي مرحلة انتقالية فاصلة بين الدنيا والآخرة، وهي عالم البرزخ الذي هي عبارة عن فيصل بين حياتين من قبل وحياتين من بعد، أو بين مرحلتين سابقتين ومرحلتين تاليتين. فالمرحلة التي قبل عالم البرزخ مرحلة عالم الذر، عالم الأرحام، عالم الشهادة، ثم عالم البرزخ، ثم البعث والحشر والنشور، ثم جنة أو نار، اللهم اجعلها جنة أبدا يا رب العالمين. هل معنى هذه المقدمة أن الإنسان يركن وينزوي ويبتعد عن مباهج الحياة ويتركها انتظارا لملك الموت أن يزوره، أم أن الأمر يحتاج إلى تفعيل في حركة الحياة لينبت فيها خيرا أو يزرع فيها خيرا حتى تتغير أو يتغير وجه الحياة ليصطبغ بوحدانية الله عز وجل وعبادة مخلوقات الكون لرب هذا الكون وإفراده بالوحدانية وإظهار قضية التوحيد واضحة عند الصغير والكبير وعند الإنسان وغير بني الإنسان؟ هل ينعزل الإنسان وينزوي أم أنه يندمج؟ قالوا يا ابن الخطاب، رجل عرضت له الابتلاءات فصبر، ورجل آخر عبد الله دون ابتلاءات، أيهم أفضل عند الله؟ قال الأول من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن نحن نريد أن ننظر الآن ونحن جالسين في أو نحن جالسون في هذا في حالة ترقب للآخرة وما فيها، ونحاول أن ننظر كيف نقعد القواعد من نظرتنا إلى الآخرة وما فيها لنفعل الإيمان في هذه الدنيا. أولا، القوم الذين تحيون بينهم هؤلاء الغرب أصبحوا الآن في حاجة إليكم أكثر من حاجتكم أنتم إليهم، وهذه منظومة يجب أن تتضح لكل مسلم. القوم آووا أبناءنا ورحبوا بهم وأقاموهم بينهم وفتحوا لهم جامعاتهم وأمنوهم، كم من خائف في بلده جاء هنا فأصبح آمنا، كم من فقير محتاج عائل في بلده جاء هنا فكانوا سببا في أن أغناه الله من فضله، كم من جاهل هناك جاء هنا فصار عالما محريرا في شتى وسائل العلم، كم من إنسان كان في ضنك في معيشة أو ضنك في الحياة أو يعني العادات والتقاليد التي هي بعيدة، بعضها بعيد عن دين الله، قد خنقته في بلده، جاء هنا فتنسم نسيم الحرية. هل نستطيع بهذا التجمع وبهذا الكم من أهل العلم الجالسين بيننا أن نجلس هذا المجلس في مسجد أو في مكان في كثير من بلاد المسلمين إلا بعد أخذ تصريحات وأذونات معينة وسبحان الله اتصالات كبيرة حتى يرضى كثير من المسؤولين عن صناعة هذا الأمر؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس. جزى الله هؤلاء القوم خيرا أن يسروا لنا هذا الأمر. ثم عندما نمنا نحن في النور واستيقظ أجداد هؤلاء في الظلام، ما الذي حدث؟ تقدموا في التقنية وتقدموا في التكنولوجيا وتقدموا في مضمار الحضارة كثيرا، ونحن نمنا في النور، والمستيقظ خير من النائم. لما نمنا في النور انسحبت أو جررنا أذيال يعني خيبات كثيرة أو هزائم مكرورة متكررة متتالية، فحجمنا الدين في جانب العبادات وظننا أن هذا هو الدين، عندما أصلي ركعات لله أو أن أصوم شهرا في العام أو أن أخرج بعضا من مالي زكاة ثم أذهب لأؤدي مناسك الحج مرة أو أكثر وانتهى الدين عند هذا. أما تفعيل الدين في الحياة أننا أمة ليست مخرجة لنفسها، وإنما هي أمة مخرجة للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عندئذ تستطيع أنت أن تقول أن القوم وإن كانوا تقدموا في التكنولوجيا فإن الحالة، حالة القيم والمبادئ والعائلة والأسرة، قد تأخروا فيها، لأن أي حضارة لا تبنى على الاتصال بمن خلق هذا الكون وعمره وأنشأه ووضح له المنهج، حضارة بعيد كل البعد عن إسعاد الإنسان، لأنهم سلعوا الإنسان فصار الإنسان عندهم سلعة، المرأة مسلعة، الشاب مسلع، المناصب مسلعة، كل شيء أصبح مسلع، لكن الإنسان في الإسلام هو خير مخلوق خلقه رب العباد عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه الله عز وجل وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالإنسان هو أكرم مخلوق على وجه هذه الأرض. عندئذ نستطيع أن نقول إن إخواننا في الإنسانية من الذين يعيشون أو نعيش معهم أو نتعايش معهم، هؤلاء كلكم لآدم وآدم من تراب، لكنهم وإن كانوا قد تقدموا في هذه الحضارة وتلك المدنية وتلك الاختراعات بيقظتهم واتخاذهم الأسباب والسماء لا تحابي، نحن ما زلنا بفضل الله متقدمين قيميا في حضارة القيم، والإنسان يحتاج إلى حضارة القيم أكثر من حاجته إلى حضارة الاختراعات والابتكارات. ما الذي أستفيده أنا إذا صعدت ووطئت أقدامي سطح القمر أو المريخ أو المشتري ولكنني أغتصب أرضا أو أقتل إنسانا أو أشيع الذعر في مكان ما أو في دولة ما أو مع مجتمع أعيش معه؟ إن الإنسان عندما ينسلخ من إنسانيته عندئذ لا يصير إنسانا. إن أعظم وصف تستطيع أن تصف به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول محمد الإنسان صلى الله عليه وسلم، فيه كل معاني الإنسانية، هذا المعنى الكبير الذي يجب أن يرسخ عندنا. فالقوم في حاجة إلى أن يصلوا إلى بر السلامة، إلى شاطئ الأمان. لن تصل الحضارة إلى بر السلام إلا إذا اصطلحت مع خالقها، إذا اصطلحت أي مدنية أو حضارة مع خالق الكون، عندئذ تفتح لها أبواب السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ليست معيشة فيها فقر، لا، معيشة ضنك، ضيق الصدر، الاكتئاب، الهم، الأمراض النفسية، أمراض العصر، التوتر، الخلق المنفعة، تبتسم لي فأبتسم لك، تعاملني بخير وأعاملك بخير. أما أن أحسن إلى من أساء إلي، أن أصل من قطعني، أن أعطي من حرمني، أن أعفو عن من ظلمني، هذه تغيب. تعالوا فانظروا إلى حضارة القيم ماذا صنعت في جيل التابعين. أعرابي في قصة تحفظونها يربط ناقته بعد طول سفر خارج بستان من البساتين وينام، ترى الناقة التي ألهبها الجوع أن البستان داخله أشجار خضرة عشب، قطعت حبلها ودخلت لتعيث في البستان فسادا. جاء صاحب البستان ليخرجها بعصا غليظة ضربها على رأسها فنفقت. قام الأعرابي على ناقته تموت، فأمسك بتلابيب صاحب البستان فتقاتلا فقتل الأعرابي صاحب البستان. أمسك القوم بالقاتل، لا بد من القود والاقتصاص، لا بد من القصاص. قال لي مطلب واحد، أعود إلى بلدتي، إلى قبيلتي، إلى قريتي، أوصي أسرتي وأعود إليكم. ضحك الناس، يا رجل تقتل صاحبنا وتريد أن تفر؟ لا نعرف من أنت ولا من أي بلد جئت ولا نعرف حتى اسمك. يمر أبو هريرة تلميذ خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيرى هذه الضوضاء، هذا التجمع، ما الذي حدث؟ قص عليه القصة. قال أنا أضمن الرجل، تركوه. مرت جمعة وجمعتان وشهر وشهران، زمن طويل وما عاد الرجل. ذهب أهل القتيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، تضمن من لا تعرف؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل يظهر على الأفق القاتل، قالوا: يا رجل، ما الذي جاء بك؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا قد عهدت أن أعود وقد عدت. فقال أهل القتيل: ونحن قد عفونا، كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذه الحضارة، تلك هي الحضارة. الحضارة عندما ترتسم قيما ومبادئ، هذه الحضارة الحقيقية. ولذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم لغة تستطيع أن تسميها لغة عالمية، لا هي لغة إنجليزية ولا ألمانية ولا فرنسية ولا عربية. أجاد الصحابة لغة عالمية هي لغة الأخلاق. هذه لغة لو تكلمنا بها وفعلناها في حياتنا، والله إما أن تجد إنسانا محيدا لا يعاديك، وإما أن تجد الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا. الناس عطشة إلى القيم، الناس عندها عطش إلى القيم، إلى المبادئ، إلى القدوات. العالم يريد قدوة، يريد أخلاق تتحرك، أخلاقا تتكلم. أما دين دون أخلاق لا يصير دينا، أما سلوك دون أخلاق لا يصير سلوكا. حتى في صغير الأمر وكبيره، الدين زرع هذه القيم وتلك المبادئ. فأنا أقول لكم إن القوم الذين تعيشون بين جنباتهم في حاجة إلى الحضارة التي ما زلتم متقدمين فيها، حضارة الأسرة المتوازنة، حضارة الزوجة الصالحة، حضارة الدفء الأسري، الدفء العائلي، احترام الكبير، توقير العالم، العطف على الصغير، عيادة المريض، تشييع الجنازة، التهنئة، الوقوف بجوار الضعيف حتى تأخذ الحق له. كل هذا إنما هو عبارة عن حضارة قيمية القوم في حاجة إليها، ولكن فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه. إذا صالحنا ما بيننا وبين أنفسنا في بيوتنا وفي مراكزنا الإسلامية، اعلموا أن القوم يراقبونكم مراقبة جادة، لأن القوم في حاجة إلى من يهديهم سواء السبيل، وأنتم أولى الناس بهذه الهداية. أنتم أولى الناس بهذا الذي حدث في صدر الدعوة، 113,000 و100,000، سبحان الله، 113,000 صحابي في حجة الوداع. دفن منهم في مكة 13,000، ودفن في بقيع الغرقد 10,000. أصبح مدفون من الصحابة 23,000 منهم. بقي كم من 113,000؟ 90. بقي 90,000. 90 لا في مكة ولا في المدينة. ماذا صنعوا؟ انساحوا في أرض الله فنشروا حضارة القيم وحضارة الأخلاق وحضارة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه القضية أنتم سبحان الله منوطون سبحان الله وفي رقابكم وفي ذمتكم وفي الأمانة وبالأمانة، وأن تسألوا عنها. هؤلاء القوم الذين تعيشون بينهم هم ما زلت أؤكد في حاجة إلينا، كما نحن في حاجة إلى ما عندهم من حضارة. نحن نقول تعالوا لنتبادل الحضارات، نأخذ ما عندكم من تكنولوجيا لأننا لا نستغني عنها. فالطائرة التي جاءت بي إليكم اليوم هي من صنعهم، فكيف لا أشكرهم؟ الساعة التي أحدد بها موعد المحاضرة هي من صنعهم. هذا المايك الذي أتكلم فيه أيضا من صنعهم. ربما هذا لو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه، ربما ما وجدنا إلا جلودنا، ويشك في أن جلودنا نملكها. إذن القضية أن القوم لا بد أن يشكروا. القوم صنعوا وتعبوا وسهروا. ستيفن اكتشف البخار، إديسون اكتشف الكهرباء، جراهام بيل اخترع الهاتف، سبحان الله. كل هؤلاء، ونحن شاركنا أيضا لما وطئت أقدامنا أرض الأندلس ووضعت البصمات الواضحة لعلماء المسلمين، وظل طب ابن سينا إلى الحرب العالمية الأولى تدرس كتبه في كلية وجامعة مونبلييه في فرنسا وفي جامعات أوروبا. ولكن جاء الخلف فنسوا ما كانوا عليه. نحن نريد من هذا الجيل أن يرفع الراية مرة أخرى، وهو رافعها إن شاء الله، ولكن بسلوك عملي فعمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. أن تعمل أمام الناس سبحان الله عملا أمام ألف رجل خير من أن يتكلم ألف رجل في رجل، لأن الكلام كثير والمواعظ كثيرة. عندما تتكلم عن كلام نظري يقول لك أنا أسمع هذا في الكنيسة، أنا أسمع هذا في المعبد، أنا أسمع هذا في على شاشة التلفاز هنا وهناك، لكنه لما يرى أناسا الأخوة بينهم ظاهرة والفواصل بينهم غير موجودة، ونحن يجب أن نتداخل مع القوم وأن نتبادل هذا التعامل، لأنهم في حاجة إلينا، في حاجة إلى من يهديهم، ومن يهديهم إلا هؤلاء الذين اهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى. إذن تفعيل الآخرة في حياة الإنسان تكتشف أنت محاور خمسة. لما تفعل فقه الدار الآخرة في حياتك لك ثمرات خمس تلاحظها. الثمرة الأولى أنك تعبد الله عز وجل رغبة ورهبة، أول شيء ترغب ترجو، أما هو قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني عنده حذر من عدم القبول ولكن عنده رجاء في قبول الله عز وجل. وهناك فرق كبير بين الرجاء والتمني. الرجاء تمني بعمل، والتمني رجاء بلا عمل. أن تتمنى ليس بأمانيكم، أن تتمنى ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن هذا هو التمني. التمني لا يثمر، كما يقول العلماء هو رأس أموال المفاليس. أن تكون مفلسا تعيش على الأماني. جحا رجل يعيش على الأماني، ففقير لا يملك لا درهما ولا دينارا، فجيرانه أرسلوا له يعني إناء من اللبن. قال بدلا من أن أشرب إناء اللبن هذا أنا أذهب لأبيعه بدرهمين وأشتري به دجاجة وديك. الدجاجة تبيض بس بدون أنفلونزا الطيور، كان أيام جحا لم يتأكل هناك موجودة سبحان الله. يفقس البيض، كان عندي كتاكيت أفراخ صغيرة تكبر، ثم يكون هناك مزرعة أبيع وأشتري بدلا منها أغناما ثم قطعان من الماشية، يكثر مالي، أتزوج على زوجتي. هكذا صور خيال جحا المريض سبحان الله. أول على زوجتي تنجب، هذه تنجب وتلك تنجب. عندما أميز أحد هؤلاء عن الآخرين تنشب بينهم معركة، أقوم أنا بالعصا لأفض الاشتباك، ويعمل بالعصا هكذا يقع كوب اللبن على الأرض والسلام عليكم ورحمة الله. هذا إنسان يعيش على الأماني. الأماني هذه لا تحقق نتائج، وإنما الإنسان المسلم إنسان واقعي. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم لو كانت القضية بالأماني كان الله عز وجل كان رزق السيدة مريم بالرطب وهي في أضعف حالاتها دون أن يأمرها بهز النخلة. ولو قلنا جميعا بهز ساق النخلة وجذع النخلة ما استطعنا أن نهزها، لكن لا بد من العمل ولا بد من الكد ولا بد من التعب، ثم تأتي النتائج بعد ذلك. يعني إذن القضية نريد عملا مضنيا عملا خالصا لله عز وجل وعظمة الإسلام. وهذا هو المحور الثاني في قضية فقه الدار الآخرة، أن الإنسان في الإسلام بفضل الله ليس هناك عمل يسمى عمل دنيوي وعمل أخروي أبدا. كلما جددت النية في صغير الأمر وكبيره يصير كل عمل لك في ميزان حسناتك أنه عمل أخروي. في المذاهب الأخرى والأفكار الأخرى والشرائع الأخرى هناك عمل يخص الدنيا وعمل يخص الآخرة. لا فرق أبدا بين زيارتك لأختك أو أن ترفع عليها سماعة الهاتف لتتصل بها وتطمئن عليها، لا فرق بينها في الثواب وبين أن تصف أقدامك في محراب الصلاة لتصلي لله رب العالمين. لا فرق أبدا بين أن تدخل يعني ابتسامة على أخيك المسلم سبحان الله العظيم لا لا لا فرق بينها وبين أن تمسك بالمصحف لتقرأ في كتاب الله عز وجل. هذه فريضة وتلك فريضة، لكن هناك فرائض غائبة كثيرة. يعني يقال أن زوجة كانت تكره زوجها والعياذ بالله، يعني ولستم أنتم يعني بفضل الله عز وجل، هم هن يحب يعني عندهم محبة خاصة لكم يعني بفضل الله، وبالذات أتباع ومصلي طارق بن زياد يعني ما شاء الله، هذا ما شاء الله. المهم كل أسبوعين ثلاثة تطلب الطلاق. المهم الرجل مات، ذهبت عند قبره تولول وتبكي وتشق الجيوب وتلطم. قال امرأة الجننتي، أنت كل يوم كنت تطالبيه بالطلاق، كل يوم تطلبين الطلاق، جو لما مات أصبح غاليا وأصبح يعني له قيمة. قالت لقد بلغني عن العلماء أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فيبدو أنها تريد أن ترسل الرحمات للرجل المسكين سبحان الله حتى بعد موته. أما هذا الذي أوصى زوجته عند وهو ينازع وليس أنت يعني بفضل الله، قالت له أوصني وصية. قال عندما أموت وتنقضي العدة تزوجي من جارنا فلان. قالت له لما؟ قال لأنه ضحك علي في بيع سيارة فأنا أريد أن أنتقم منه بعد الموت. فلك أن تتخيل كم هي رحمة الزوجة بزوجها، لدرجة أن يريد أن يهديها إلى آخر لينتقم منه ويعوض الخسارة الدنيوية التي يعني صنعها. أنا أريد أن أقول إن الإيمان بفقه الدار الآخرة وما فيها يفعل عندك أنت أنه ليس هناك فصل بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، يفعل أيضا سلاما في البيت في سنة التغافل. ما هي سنة التغافل؟ الناس عندما تتعامل، العجيب أن الناس يظنون أن الآية الكريمة ويل للمطففين أنها في قضية الكيل والميزان فقط. لا، أصبحت الآن في مكاييل حديثة تستطيع أن تضبط المزور من غير المزور، الغشاش من الصادق، لكن التطفيف قد يكون في التعامل. أنا أريد أن أخذ كل حقوقي ولا أعطيك بعضا من حقك، أنا أريد أن أظلمك ولا أريد أن يظلمني أحد، أنا أريد أن أعتدي عليك ولا أريد أن يعتدي علي أحد، أنا أريد أن أغتابك ولا يغتابني أحد. هذا هو من التطفيف في التعامل. فسنة التغافل في البيوت هي التي تسير البيوت، أنت تتغافل وتتغابى عن عيوب زوجتك. لماذا؟ تقول أنا لو صبرت على هذه لآتاني رب العباد مكانا في الجنة مثل ما أعطى أيوب على صبره. والزوجة تقول كذلك، أنا لو صبرت على سوء خلق هذا الرجل لأعطاني رب العباد قصرا وبنى لي قصرا بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. إذن قضية سبحان الله العظيم التغافل هذه أيضا ما بينك وبين إخوتك. كل إنسان في مركز إسلامي لا يعجبه الإمام يروح يشتري أو يؤجر متر في مترين ويعمل المركز العالمي للدعوة مش عارف. يا عمي سبحان الله يا أخي انطوي تحت الجماعة، الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشريدة. والله ما اختلفنا إذا قوي الاختلاف إلا لضعف في يقيننا أو قلة في إيماننا أو لكبر لعدم قبولنا نصيحة العلماء. والعلماء بفضل الله أصبحوا الآن موجودين ومتخصصين. كان في 20 سنة الماضية كان ربما بعض المجتهدين الذين قرأوا كتابا، أما العلماء أهل التخصص وأهل الفقه وخريجي كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية أصبحوا بينكم. فاغتنموا هذه نعمة يجب أن تشكروا رب العباد عليها، وجود عالم سبحان الله بين الناس هذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من افتقدها. كم من أناس يتشممون على رائحة عالم أو ساعة منه يجلس. أما الآن الحمد لله المراكز فيها علماء متخصصين وهم كلهم ليس عالما فقط يصلي بهم أو يعظهم فقط، يحل مشاكلهم ويستمع، هو طبيب نفساني سبحان الله. وسبحان الله العظيم حتى يتعامل مع الشهادة ومع الغيب، يعني وما الشيخ أحمد بعيد ما شاء الله، يعني يتعامل معكم أن يطرد عنكم شر الإنس ويحاول أن يطرد عنكم شر الجن، يعني سبحان الله، يعني يتعامل فيما نراه وفيما لا نراه سبحان الله العظيم. وكل واحد يجيله سبحان الله لا إله إلا الله، غير موفق في حياته أنا ركبني الجن، واحدة غير موفقة في حياته معمول عمل. والشيخ أعزه الله بارك الله عاش بينكم سنوات طويلة، ربما أخذت الجن منه ما لم يأخذ الإنس سبحان الله، قواه الله وأعانه سبحان الله العظيم. فالقضية أن هذا من كرم الله أن يوجد علماء مخلصين بينكم، هذه نعمة، أن توجد مساحة للدعوة وحرية. ما قال لك أحد لماذا تصنع هذه المحاضرة، لماذا تصنع هذا الملتقى، لماذا تقيم هذا المؤتمر، ما قال لك أحد هذا الكلام. هذه نعم كبيرة نشكر رب العباد سبحانه وتعالى عليها. والناس ينتظرون منا الكثير، وأقصد بالناس هؤلاء إخواننا في الإنسانية الذين نعايشهم في هذه المجتمعات، وهم نحن نسيج منهم وجزء من نسيج، اندماج دون ذوبان، تحرك معهم، إظهار عظمة الإسلام لهم، إظهار أن هذا الإسلام بهذه السماحة وبهذا الخلق وأن نمد أيدينا. وعندئذ لا بد من جسور محبة وتواصل حتى تتواصل الحضارات مع بعضها البعض. ولذلك أعظم مكان رأينا فيه المجتمعات المختلفة والبيئات المختلفة المجتمع في المدينة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المنافقين وفي اليهود وفي النصارى، وكان في الأوس وفي الخزرج وفي المهاجرين وفي الأنصار، واندمج هذا كله في بوتقة واحدة، في دولة واحدة، مؤسسة واحدة يرأسها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ما عدا قوي على ضعيف وما انتقم كبير من صغير، حتى ولى أبو بكر عمر رضي الله عنه القضاء سنة، فجاء عمر ليقدم استقالته بالأسلوب العصري إلى خليفة رسول الله. يا خليفة رسول الله أقلني، لماذا؟ يقول له وليتني القضاء بين أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. إذن قضية أن يستريح الخصوم ويستريح، سبحان الله، مر زمن بدولة الإسلام عندما أغنى العدل الناس أن خرج عمال بيت المال من دمشق إلى أفريقيا التي تشكو المجاعة اليوم، فما وجدوا فقيرا يأخذ الزكاة، وأعادوا الأموال مرة أخرى إلى بيت المال في دمشق إلى عمر بن عبد العزيز. قال ما وزعتم أموال الزكاة على المحتاجين؟ قالوا ما وجدنا فقيرا واحدا في دولة الإسلام، عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. سبحان الله. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي يقول مرة وأنا أركب الطائرة رأيت السحب تحتي كالجبال، فقلت سبحان الله ربما شربت أنا كوبا من عصير هذا السحاب، فكيف أشكر الله رب العالمين. شوف المتأمل، تأمل يركب، وكلنا نركب الطائرة وننظر إلى السحاب ويا كل هذا سحاب، انتهى الموضوع على هذا. سبحان الله. كان في زيارة عندي في البيت مرة رحمه الله ورحمة الله، كان إخوة علماء كثيرين جالسين وبعض من المريدين، فيقول وأنا آتي إليكم قبل نشرة الأخبار كنت أشاهد إعلانا عن زيت الذرة، فقلت سبحان الله من حول هذا الشيء الجامد، حبات الذرة يعني، التي لو قذفت واحدا في عينه بإحداها لفقأتها، ما الذي حولها إلى مثل هذا السائل الذهبي الذي ينساب هكذا؟ فقلت سبحان الله يخرج الحي من الميت. فضحك أحد الحاضرين قال على ما تضحك يا بني؟ قال يا مولانا سيدنا الشيخ أنا من سنوات أشاهد نفس الإعلان، ولكن أركز على البنت التي تمسك بالزجاجة، وكل له هوى، كل واحد له نية، واحد ينظر إلى الزيت واحد ينظر إلى سبحان الله إلى زرعة الزيت، لله الأمر من قبل ومن بعد. فكل يعني سبحان الله قل كل يعمل على شاكلته. سبحان الله. الأمر الرابع الذي تأخذه من فقه الدار الآخرة أن الآخرة إذا ذكرت أمامك إن كنت في ضيق اتسع، وإن كنت تشعر أنك مفتقر اغتنيت، وإن كنت تشعر أنك في ضنك تقول والله إذا كان هذا في ميزان الحسنات فالحمد لله رب العالمين. فهو يعني يوسع الضيق ويشرح الصدر القلب المكتئب والنفس المكتئبة، ترى إذا ذكرت الآخرة انشرح الصدر. أيضا الأمر الخامس وهو الأهم مراقبتك لله رب العالمين، وهو مقام الإحسان، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن منظومة فهم الدار الآخرة في تحقيق هذا الأمر في الدنيا يثبت لنا أن العبد سبحان الله الذي لا يؤمن والعياذ بالله بالآخرة إنسان يحيى الحياة فرصة واحدة فينتهب منها ما يريد، ويريد أن يجمع فيها أكبر ملذات معينة قادر أن يجمعها، لأن الحياة عنده فرصة واحدة. أما المسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهكذا العيش الحقيقي في الآخرة سبحان الله العظيم. ولذلك العبد لما يلحد في قبره يقول بعض أهل العلم أن الملائكة تجلسه، فيتصور العبد أن الشمس أوشكت على المغيب، ولأنه متعود على الصلوات في أوقاتها يقول للملكين أنظراني حتى أصلي صلاة العصر حتى لا تفوتني. انظر حتى ذهنه فين، حتى هو في سبحان الله في القبر ذهنه في الصلاة سبحان الله. ثم يقال له يا عبد الله أتحب أن نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول، انظر هو في أي مكان، مكان ضيق مظلم، وكان في سعة الايه الدنيا وضوئها ومباهجها سبحان الله، فيقول ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني. لأن المؤمن لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا كما لا يتمنى المولود لو خيرناه أن يعود إلى بطن أمه مرة أخرى، ما يرفض، يقول أنا إيه اللي رجعني. ولذلك الله ضرب في سورة الكهف هذا المثل للكافر وللشاكر، ويجب أن تتوقف عند كلام الله. يضرب رب العباد عز وجل مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كأنها مثل للحضارة الحديثة، بنايات ناطحات سحاب سبحان الله، وديان معمرة، سهول سبحان الله، زراعات وصناعات ومصانع وسبحان الله صناعات دموية وصناعات كل ما تتخيل. فلما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أبدا، كيف تبيد وأنا التي صنعتها وأنا التي صممتها وأنا التي تعبت فيها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. أنكر ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وهذا منطقك أيها المؤمن، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لكن يا إخوة هل التراب نوع واحد؟ لا، التراب ليس نوعا واحدا. لماذا؟ لأن تجد إنسان تصنع فيه معروف صغير هكذا يرد عليك بعدة يعني خيرات كثيرة، لأنه يبدو أن ذرة ترابه من أرض طينية مخصبة إذا بذرت فيها حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وفيه آخر كل ما تعمل فيه معروف وكأنك ما صنعت فيه شيئا، تكتشف أن ذرته عبارة عن أرض رملية لو سقيتها بكل ماء المزن الهتون وماء الأنهار كلها والمياه العذبة كلها تشربت رماله هذه الخيرات كلها، وما أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ ولا عشبا وما ظهر منه خير، فتقول إن هذا من أرض رملية. إنسان آخر تجد كل ما يدخل في مشكلة وابتلاء يخرج من المشكلة والابتلاء أقوى إيمانا، تقول هذا عبارة عن ذرته الأساسية من ذهب، والذهب كلما أدخل في الأتون وصهر بالنار خرج الذهب خالصا إبريزا من الناحية الأخرى بعد أن ينقى بنيران المصائب والابتلاءات والاختبارات. إذن الإنسان على قدر الأرض التي جاء منها، فإذا الناس تختلف وهناك طبائع، وأنت إن فقهت طبائع زوجتك استرحت وأرحت. إيه المشكلة؟ أنك ما فهمتها، لا فهمت طبائعها ولا أي مفتاح شخصيتها. في ناس مفتاح حتى في أولادك، مفتاح شخصيته الكلمة الطيبة، وفي واحد سبحان الله العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإيه الملامة أو الإشارة، مجرد تنظر له نظرة خلاص يفهم. وفي ناس لا تأتي سبحان الله. ولذلك يقول علماؤنا اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. اصنع احفظها، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعته في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت أو إن صنعته يعني المعروف، إن صنعته في غير أهلي فأنت أهل للمعروف، أنت أهل لأن تصنع المعروف، لأن من تفضل إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء يوم القيامة. يقال في كتب السير إن في راعية غنم جالسة معها رضيع، تركت رضيعها وبعدين وجدت رجل فقير يمر عليها، أعطني، فبقي من رغيفها لقمة، فأعطته للفقير، أعطت اللقمة الباقية للفقير، وهي تعطيه والفقير يبتلعها من شدة جوعه، يأتي الذئب فيخطف رضيعها، تقول يا ذئب يا ذئب ولدي يا ذئب ولدي، ففتح الذئب فاه وألقى ابنها إليها ثم ولى وهرب، فقالت لقمة بلقمة. سبحان الله، أعطت لقمة فإيه وشتان بين الإيه، شتان بين اللقمتين، هذه لقمة أغلى لقمة في حياتها ابنها ولدها، سبحان الله. فإذا قضية الآخرة هي التي تفعل الخير في حياة الإنسان. تجد من الذي يصفح؟ الذي يؤمن بالدار الآخرة. من الذي يعفو؟ الذي يؤمن بالدار، الذي ينتظر الخير عند الله، يعني يقول أنا صنعت هذا المعروف لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني مصطح ابن أثاثة كان فقير ينفق عليه أبو بكر، كان من أقارب أبي بكر، ومصطح هذا شارك في حديث الإفك وتحدث وخاض في عرض عائشة. بالله عليك، لو اغتابك إنسان مرة وأنت تنفق عليه من أقاربك، هل تأتي لك عزيمة أن تنفق عليه مرة أخرى؟ أبن تقول أنا صنعت وسويت وعلمت له ابنه وأنفقت عليه وأرسلت له مرتب شهري كذا وإلى آخره. لكن أبا بكر عاد لينفق على مصطح مرة أخرى، وليعفوا وليصحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحب أن يغفر الله لي. إذن تفعيل الإيمان بالآخرة يجعلك تتفضل على زوجتك بالخير ولا تمن عليها، تعامل جارك بالخير ولا تمن عليه، تتقي الله رب العالمين، تتحمل المصائب، تتحمل الابتلاءات، تتحمل الغربة، تحسن إلى من أساء إليه، تنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، كل هذا من تفعيل الآخرة في حياتك. أما الذين غابت عنهم الآخرة، لأننا لو تخيلنا أن ملك الموت الآن جاء على باب القاعة وقال هيا يا قوم من الجاهز، كل واحد يقول للجنب قوم يا فلان قوم، أنا لسه عندي أبناء صغار، ها لسه الولد في الصف الرابع، وانت ما شاء الله اولادك خلاص تزوجوا، خلاص انت شبعت من الدنيا، سبحان الله. والكارثة الكبرى انك لو اردت ان تفضح اخاك الذي بجوارك قل له يا فلان متى تتوب، يقول لك من ايه، هذا ورد العملي، يقول لك من ايه، انا ما شاء الله عليه اتوب مما توب انت، سبحان الله. لكن فاجئه بهذا السؤال، يا فلان لا داعي لما تصدع يعني من ذنوب، أي ذنب تقصد، سبحان الله. يعني إذا فاجأته بهذا السؤال بهذا المنطق. ولذلك الإمام الشافعي الذي كان يفعل الآخرة في حياته يقول استعصت علي نفسي القيام ليلة ليلة، مش استعصت نفسي على القيام سبحان الله سنوات، لا ليلة. قال فسألت شيخي، قال يا شافعي قيدتك ذنوبك، يعني الذنوب قيدتك في الايه في الفراش. قال فبحثت عن الذنب الذي صنعت، لكن بالله عليك لو احنا نبحث عن الذنب الذي ايه لم نصنع، لانه قليل، لكن هو يبحث عن الذنب الذي ايه صنع لانه محدد. فتذكرت انني منذ ايام دخلت المسجد قبل الفجر فرأيت شابا يصلي ويبكي، قلت في نفسي كان حريا بهذا أن يبكي في بيته، فعلمت أني قد اغتبته، فبحثت عنه حتى وجدته فاستسمحته فسامحني فعدت إلى قيام الليل مرة أخرى. طيب اسأل نفسك سؤال، لماذا تشرق عليك الشمس أياما ولا تصلي الصبح في وقته؟ أنت إن خدمت رب العباد نهارا في دينه شرفك بالقيام بين يديه بالليل وأقامك في وقت الصلاة قبل الفجر، لكن لما لم تشرف نفسك ولم تشرف نفسك بخدمة الدين بالنهار ما أقامك رب العباد بين يديه عند الفجر ولا قبل الفجر. فالقيام بين يدي المليك سبحانه شرف كبير نتيجة على حسن خدمات قام الإنسان بها فيشرفه رب العباد عز وجل. فلا بد أن تدرك أنك أذنبت ذنوبا حتى أشرقت الشمس عليك، واعلم أنما الأرزاق توزع قبل شروق الشمس. الأرزاق توزع، لكن البركة في الرزق هذا هو الذي يوزع. الكل يرزق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي والحيوان والإنسان والنبات والطير، كل يرزق، لكن البركة في الرزق لا تكون إلا لمن صلى قبل الفجر وأقام ولو ركعتين لله عز وجل احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم شرف نفسه بأن يقف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما شاء الله. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي أطرحه في الدقائق الباقية، لماذا ينسى الإنسان الآخرة؟ ما الذي ينسينا؟ نحن لا نذكر الآخرة إلا إذا مات لنا ميت. إذا مات ميت للأسف نسأل لماذا مات؟ الرسول كان عنده 80 سنة، كبير السن. لماذا مات؟ كان في المستشفى وكان عامل عملية جراحة. طب والصغير الذي مات لماذا مات؟ والصحيح الذي كان يسير على قدمين لماذا مات؟ مات لأنه حان حينه وانقضى أجله. إذن قضية نسيان الموت هذه مصيبة. طيب الله من رحمته عز وجل جعل لي الصلوات الخمس معالم. دائما سادتنا المشايخ ربنا يبارك فيهم دائما يقول إيه؟ صلي صلاة مودع. يعني إيه؟ يعني اجعل هذه هي آخر صلاة. تخيل أنت، أضرب لك مثال، واحد حكم عليه والعياذ بالله بالإعدام، ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي لله ركعتين. بالله عليك ما هي درجة خشوع هذا في هاتين الركعتين؟ خاشع أم غير خاشع؟ لماذا؟ لأنه موقن أن هذه أن هاتين هما إيه؟ آخر ركعتين لهم في هذه الإيه؟ في هذه الدنيا. فعندئذ يصليهما بخشوع. لو أننا حولنا كل صلواتنا لهذا المنطق لاستقامت أحوالنا. إذن قضية أن العبد لماذا ينسى الآخرة؟ لأنه لا يذكر نفسه بها، لأن العبد سبحان الله، الله عز وجل جعل لي من الصلاة إلى الصلاة أن أتذكر. ربما تكون آخر صلاة، إذا أصبحت لا تنتظر مساء، إن أمسيت لا تنتظر الصباح، صلاة الظهر لا أنتظر العصر، صلاة العصر بهذا المنطق، العبد نام لا ينتظر أن يستيقظ، وهكذا الموت دائما أمامي. طيب إذا كان الموت دائما أمامي ما الذي أصنع؟ أقول إن استيقظت إن شاء الله رب العالمين أعيد الحقوق إلى أصحابها، أحسن العمل بيني وبين الله، أتق الله رب العالمين، يعني أفعل يعني أقوم بالنوافل حتى يحبني رب العباد عز وجل، أصنع الخيرات حتى يكرمني القدير سبحانه وتعالى الكريم. إذن بهذا المنطق أفعل الدار الآخرة في حياتي، فإن فعلتها كان هذا المنطق. تجد الإنسان المؤمن بالآخرة دائما غير متكبر، لأنه موقن أن المتكبر لن يدخل الجنة. من المتكبر؟ الذي لا يقبل نصيحة الناصح، لا يريد نصيحة أحد، لا يريد، إنما سبحان الله العظيم يقول أنا أنصح، أنا أفهم الحلال من الحرام، أنا أعرف الصواب من الخطأ، أنا كذا أنا كذا. نحن نريد أن نقول أن نتقي الله رب العالمين فيما نصنع، وأن نتقي الله رب العالمين في تذكرنا للآخرة، حتى نفعل هذا في حياتنا الدنيا، تستقيم أحوالنا، تنشرح صدورنا، يبارك في أعمارنا، يبارك في أرزاقنا، يبارك لنا في زوجاتنا، في أبنائنا، في بناتنا، في إخواننا. إن رأيت تمردا من زوجتك أو عقوقا من ابنك أو عصيانا من ابنتك فقل في نفسك إما أن مالي في شبهة أو مالي في حرام أو أنني نسيت الآخرة أو أنني لا أتقي الله، أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. إذن يقول ربنا وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله عز وجل ما بينك وبين العباد. أصلح واتق الله رب العالمين فيما بينك وبين الناس، الله عز وجل يصلح لك نفسك ويصلح لك ذاتك. تجد أن تفعيل فقه الدار الآخرة وفهم الدار الآخرة والاستعداد للآخرة إنما هو عبارة عن عمل وسلوك يرى عليك في صغير الأمر وكبيره. أحبتي في الله، ربما يعني كانت المحاضرة فيها شيء من الجفاف، ولكن لا أدري هل هذا الإنصات إنصات المستمعين أم إنصات من يريد أن ينام ويسرح بعيدا عن الشيخ. أقول في النهاية، إن وجدتم أو إن كنتم قد وجدتم ما كنتم تبغونه من محاضرتي فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تبغونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير.